الثاني. أنا الذي جئت من دمشق وسأحرم غدا إن شاء الله هنا من سريلانكا. ولا أقول يا علي، لا هذا لا أقصده. سأحرم من سريلانكا إن شاء الله. وأعرف مكة وأطوف أسعى وأقص من شعري. كفاية عمرتي؟ نعم. كفاية عمرتي. حللت؟ نعم. تحللت. تمتعت بهذه الأمر إلى الحج أم لا؟ نعم. فإذا حجزت تمتعت؟ لا. واحد واحد. لا تقفز في البحر. نعم. يعني مسؤول مستقر في السماء وسماء استغفر الله. فأنا إذا حجزت إلى بعد كنت تمتعت بالأمر إلى الحج ولا لا؟ طيب ايش وجه التمتع في هذه الصور؟ ما هو وجه التمتع؟ ماذا سمي التمتع؟ علامة حسن التمتع على ان الشخص وان طارق تعينه انتقل احسن جدا. فحينما انا اسافر بعد ان اديت هذه العمره خرجت الى المدينه ثم اعتبرت منها عمرة ثانية. هل بطل المعنى السابق للمعنى؟ لا، هذا كان تأكيدا. فإذا تتأكد من داخل العزم أنه لا أزال متمتع. هذا التمتع الذي فسرته هو أن استغنى عن سفرين بسفر واحد. هذا بقول بمجرد أني أنا خرجت مرة أخرى إلى المدينة وأتيت بأمر أخرى ما بطل. ليش ما حصل التمتع اللي عبرت عنه لانه استغنى بسفر عن سفرتين؟ انا اتطورنا في مسجد انا اعتقد ان هو اقول فلا تفرق بين الصورتين. انسان ياتي من بلاد بعيده الى المدرسه الطيبه لياتي عمره ويعود فيها الى بلاده. ليس في ذهني ان ياتي قرينه الحج. فليس هناك فرق واضح بين هذه الصوره وبين الصوره الثانيه وهي جاء الى المدرسه لياتي عمره الحج. هذا المتمتع بالعمرة بقاء التحلل بينها الى الحج. هذه العمرة تصرف عليه هذا الانسان مثال المسيح ان بدا له ان يعود من مكة الى المدينة. بدأ له أن يعود من مكة إلى المدينة. ثم رجع من المدينة إلى مكة. وهنا في سورة رجع بعمرة أو بدون عمرة. نظر رجع بدون عمرة. لا يزال هذا في حكم الذي أقر عمرة الحج أم لا؟ لا يزال هو حكم الآن رجع بدون عمرة. يعني صورته رجع بدون عمرة. ورجع بعمره الان يبحث رجوعه بدون عمره. هذا فيه خلاف لانه لا يزال متمتعا. لا هذا يقول هذا عليه هذا الحد.